بسم الله الرحمن الرحيم. مما ينبغي على الأمم العظيمة الراغبة في الحياة أن تستحضر في كل جيل من أجيالها، بل مع ميلاد كل طفل من أبنائها، مشاهد عزتها وأيام انتصاراتها ومواقع عظمتها التاريخية، لأنها بذلك تبقى على ذكر من هذا المجد الذي ينبغي أن يحيا في كل عصر. وقد كان هذا الهدف واحدا من أهداف برنامجنا هذا أيام من رمضان. ونختم حلقاته اليوم وغدا بحلقتين عن حرب رمضان سنة 1393 هجرية الموافقة لأكتوبر 1973 ميلادي. إن المعلومات العسكرية والسياسية عما سبق حرب رمضان وعن الحرب نفسها وعما تلاها من أيام إلى أن وقعت اتفاقية ما يسمى بالسلام بين مصر وإسرائيل هي موضوع مئات الكتب، إن لم يكن أكثر من ذلك، باللغات جميعا لا تخلو لغة من كتاب أو أكثر يبحث هذه المسائل، بحيث أصبحت المعلومات المتعلقة بالحرب نفسها وما سبقها ولاحقها متاحة للكافة، صحيحة موثقة إن كانت في كتب المؤرخين والكتاب والعسكريين والصحفيين العرب، أو مكذوبة مزورة إن كانت في كتب الصهاينة ومن لف لفهم من الكتاب حيثما كان موقع إقامتهم. وليس في طاقة هذه الحلقات أن تؤرخ للمعركة ولا أن تأتي بجديد في الشأن العسكري أو السياسي، ولكن غاية ما ترجوه هو أن تذكر بالمعاني العظيمة التي أحيتها هذه الحرب في النفوس، وبالطاقات الجبارة التي فجرتها في مئات الآلاف من الأفراد العاديين، حركتهم الحرب إلى الاهتمام بالشأن العام وبقضايا وطنهم وأمتهم. حقق الجيشان المصري والسوري الأهداف الاستراتيجية التي كانت مرجوة من وراء المباغتة العسكرية التي فوجئ بها العدو الصهيوني مفاجأة هائلة على الجبهتين معا في لحظة واحدة في تمام الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم السبت 10 من رمضان 1393 السادس من أكتوبر 1993. كان هذا اليوم هو يوم عيد يهودي يسمى عيد الغفران أو عيد التكفير، ولم يكن اليهود يتوقعون حربا، فسمح لكثير منهم بالراحة في هذا العيد، ولذلك يسمون هذه الحرب حرب الغفران ونسميها نحن حرب رمضان. كانت الاستعدادات لهذا اليوم قد بدأت بعد أيام قليلة من الهزيمة المدوية التي لحقت مصر وسوريا والأردن في حرب سنة 1967، ولكنها لم تبلغ ذروتها إلا مع يوم 10 من رمضان عندما تحقق العبور العظيم بقناة السويس وبدأت حركة تحرير سيناء. احتلت إسرائيل سيناء كلها وكامل الضفة الغربية لنهر الأردن، أي كامل فلسطين التاريخية ومرتفعات الجولان السورية، واستقرت في هذه الأماكن استقرار من لا يظن ولو للحظة واحدة أنه سيتركها ذات يوم. وفي أثناء مناقشات عسكرية بين قادة الحرب الصهاينة طرح احتمال قيام المصريين بعبور قناة السويس والهجوم على القوات الصهيونية بعد هذا العبور، فعلق موشي ديان القائد الصهيوني المشهور على هذا الاحتمال بقوله في منتهى السخرية: لكي يستطيع المصريون عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف فإنه يلزم تدعيمهما وتقويتهما بسلاحي المهندسين، سلاحي المهندسين الروسي والأمريكي معا. وكان يؤيده في ذلك الجنرال بارليف الذي باسمه سمي خط التحصينات القوية على الضفة الشرقية لقناة السويس. يقول الفريق سعد الدين السجدي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في أثناء حرب رمضان إن هذه الشهادة من قادة العدو هي شهادة نعتز بها، لأنها تظهر عظمة التخطيط وروعة الأداء اللذين تم بهما إنجاز هذا العبور العظيم. لقد حرمت الخطة العسكرية المصرية العدو الصهيوني من استخدام تفوقه في الأسلحة والعتاد، وحرمته من فرصة إفعال سطح القناة بنيران شديدة الالتهاب أعدها لمواجهة محاولة العبور المصري من فوق القناة، وأذهبت كل أثر للساتر الترابي الهائل وتحصيناته القوية المسمى بخط بارليف، لكن الأهم من ذلك كله أن خطة العبور قد نفذت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بمنتهى النجاح، وعبرت القوات المصرية نهارا عبورا متواصلا إلى أن أصبحت كل القوات المقاتلة في شرق القناة، وكانت النتيجة هي هزيمة غير مسبوقة، هي الهزيمة الأولى للعدو الصهيوني نتيجة هذا التخطيط المحكم. وغدا نستكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المعارك المهمة التي دارت فوق ميدان القتال في أرض سيناء في حرب رمضان 1393 أكتوبر 1973 لم تكن تفوق في أهميتها وقيمتها العسكرية والسياسية معارك أخرى دارت داخل مدينة السويس الباسلة بعد أن حاول العدو الصهيوني احتلالها ليسترد بعضا من كرامته المهدرة فوق رمال سيناء، وليحقق موقعا يستطيع منه أن يكون أقوى تفاوضا مع المصريين بعد أن صدرت القرارات الدولية بإيقاف القتال. بدأت هذه المحاولات لاحتلال السويس بما يسمى الثغرة، وهي احتلال قوات صهيونية لمنطقة الدفرسوار التي كانت خالية من جنود الجيشين الثاني والثالث المصريين. وانطلقت قوات الاحتلال من الدفرسوار تريد أن تدخل إلى مدينة السويس بعد أن كان وضعهم في الجبهة شديد السوء. كان وضعهم شديد السوء حتى قال الجنرال أهارون ياريف قبل وقوع الصخرة بيوم واحد إن الوضع ليس سهلا ولا بسيطا، والحرب من شأنها أن تطول. الجيش الإسرائيلي في وضع صعب، وقد اضطر إلى الانسحاب من خطوط وقف القتال، يعني الأماكن التي كانوا يحتلونها بعد 67. إلا أن ذلك لا ينبغي أن يجعلنا نخاف بالنسبة لشعب إسرائيل أو مستقبله. أما موشي ديان فصرح بأنه ليس لدينا، أي لدى إسرائيل في الوقت الحالي، أي إمكانية لرد المصريين إلى ما وراء القناة. لقد دمرت المئات من مدرعاتنا في المعركة، وفقدنا 50 طائرة في 3 أيام، ويجب أن ننسحب إلى خط دفاع جديد في سيناء بدلا من الخط الأول. إن الذي يعنينا هو مستقبل دولة إسرائيل، ولتذهب البحيرات المرة، خط الدفاع الأول، ولتذهب البحيرات المرة وسواها إلى الشيطان لتبقى إسرائيل. في ظل هذا الجو من الهزيمة الخانقة قرر قادة إسرائيل أن يحتلوا هذا المكان الخالي بين الجيشين الثاني والثالث المصريين، وبدأوا منه التسلل إلى السويس في اليوم 11 من الحرب الموافق 21 رمضان و17 أكتوبر. وكان الهدف من احتلال السويس هو إنزالها بكل قيمتها التاريخية وبطولة أبنائها وسمعتها العالمية التي سميت باسمها قناة السويس في مائدة المفاوضات، لتكون بطاقة في يد الصهاينة في مائدة المفاوضات مع المصريين والرئيس أنور السادات. ولكن السويس الباسلة استعدت للمقاومة استعدادا شاملا، شارك فيه الأهالي المدنيون والعسكريون الموجودون في السويس وأفراد الشرطة وعمال شركات البترول وأعضاء هيئة القناة وأفراد الجهاز الحكومي ومتطوعي المقاومة الشعبية والدفاع المدني، وبوجه خاص جدا أعضاء منظمة أبطال سيناء أو أبطال منظمة سيناء. هؤلاء الأبطال كانت قد أعدتهم المخابرات المصرية ودفعت بعدد منهم في مرات متعددة إلى خلف خطوط العدو في سيناء، ودربتهم تدريبا عنيفا، لكنها لم تكن تدرك أن هذا التدريب سيؤتي أكله وتحصد ثماره على أرض السويس الباسلة لا على أرض سيناء التي طهرت من اليهود بالانتصار في هذه الحرب. قاد المقاومة المسجد فكان مسجد الشهداء الذي يأمه ويرأس مجلس إدارته الشيخ حافظ سلامة أمد الله في عمره هو مقر المقاومة، منه تنطلق وفيه تحفظ إمداداتها، وبما يجري فيه ترتفع الروح المعنوية للمقاومين جميعا. وعندما فكرت بعض القيادات التنفيذية المحلية في الاستجابة الإنزال اليهودي بتسليم المدينة لليهود، بدأ الإباء من الشيخ حافظ السلامة، وشاركه فيه قائد السويس العسكري وقادة القوات المسلحة وضباطها الموجودون فيها. وارتفع من مكبرات صوت المسجد نداء الشيخ حافظ إسماعيل إلى أهالي السويس يقول: إن اليهود قد أنذروا المدينة بالاستسلام، وإن المدينة قد رفضت هذا الإنذار بإذن الله، وسنواصل القتال إلى آخر قطرة من دمائنا. وأثبت الواقع الصهيوني أن ترك الجهاد مع استمرار الاحتلال لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. هذه عاقبة الذين يتركون الجهاد عندما يكون واجبا عليهم. بهذه الحرب العظيمة انتصر المصريون والسوريون، انتصر العرب والمسلمون، أول انتصار على العدو الصهيوني في رمضان 1693. وأتمنى لكم أيها المشاهدون الكرام عيد فطر سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.